نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد نجحت شريعة الإسلام في أن تصنع من كل عبادة ظاهرا وباطنا، أما الظاهر فيشترك فيه جميع الناس من أداء الحركات العبادية التي شرعها الله عز وجل، وأما الباطن فهو موطن التمايز والتباين. كل عبادة من العبادات لها ظاهر وباطن، فإن اعتنى الإنسان فيها بظاهرها دون باطنها أساء، وإن جود باطنها دون أن يحكم ظاهرها أساء. والخير كل الخير في أن يحسن باطنه وظاهره في العبادة، هذا يسري على كل العبادات التي شرعها الله عز وجل. وخذ على ذلك مثالا، أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال: إن العبد ليصلي الصلاة المكتوبة ثم يخرج منها وما كتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، نصفها. وهذا يدلك على قدر ما في باطن هؤلاء المصلين من تفاوت في الخشوع. نعم، نحن تساوينا في أداء الحركات الظاهرة في الصلاة من قيام وركوع وسجود، لكن يبقى هذا القدر الذي به يتباين الخلق، وهو مقدار ما في القلب من خشوع وخشية وتدبر لهذا الذي هو فيه بينه وبين ربه. فيخرج أحدنا من الصلاة، كل الصلاة، ما كتب له منها إلا العشر، وآخر ما كتب له منها إلا التسع، وثالث الثمن، وهكذا. وبعضهم يخرج منها كاملة غير منقوصة، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. لكن هذا الحديث يكشف لك عن طبيعة التشريعات في شريعة الإسلام وطبيعة العبادات في شريعة الإسلام. أما ما يتعلق بالصيام فهذا الأمثلة فيه كثيرة للغاية، منها وهو أبرز ما يحفظه الصغير والكبير منكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من الصوم إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. كأن هذا الحديث يبين لك حقيقة وماهية العبادات في الإسلام، ما لها من ظاهر يتفق الناس عليه جميعهم، وما فيها من باطن يتباينون فيه. فهذا يصوم وهذا يصوم، وهذا في صورة صائم وهذا في صورة صائم، وهذا في صورة قائم والآخر في صورة قائم، لكن شتان ما بين الفريقين. آخر خرج من صيامه بما شرعه الله من الصيام وهو التقوى، وآخر خرج من صيامه ليس له حظ إلا الجوع والعطش والأرق، ولم يأخذ حظا من القيام إلا التعب والنصب والسهر. هذا الحديث أيها النبلاء وغيره من الأحاديث في شتى العبادات تؤكد لك هذا الأصل. ولما كانت الأمور على نحو ما ذكرت، كان لزاماً أن أبين لحضراتكم ما هي ثمار الصيام، حتى يستطيع الإنسان أن يدرك ظاهر العبادة وباطن العبادة. أما الظاهر فلا يخفى على أحد، إذا الصيام إمساك عن الطعام والشراب وكل المحرمات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا ظاهر يتفق الناس فيه وعليه جميعا. أما الباطن فهي الآثار التي يطبعها الصيام على الصائم. من هذه الآثار التي أسأل ربي جل وعلا أن يجعلني وإياكم أهلا لها ولتلقيها، أول هذه الأشياء أن الصيام يقوي أسباب التقوى في القلب. والناس يتحدثون عن التقوى ويقولون أنها كلمة جامعة لكل خصال الخير، لكن في حال التطبيق قد لا ترى ذلك كثيرا. فالصيام كما هو إمساك عن الطعام والشراب، وكذلك إمساك عن اللصوصية والكذب والغيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس. فإذا ما أمسك الإنسان عن طعامه وشرابه ونصب قدمه في طاعة الله وهو كذاب، فليس له حق من صيامه إلا الجوع، لأنك نسيت أن عبادة الصيام لها ظاهرها وقد أتيت به وأتيت به، ولها باطن فيه تفاوت الناس. فهو أمسك عن الطعام والشراب نعم، لكنه لم يمسك عما كان عليه من رواسب الجاهلية من الكذب، من الاختلاس، من النميمة، من الأذية، من البغضاء، مما يضمره في قلبه من حقد وسوء، ودخل بهذه المثقلات إلى عبودية الصيام، لا يرى لهذه العبادة طعما ولا يتذوق لها ذوقا، بل لربما يشقى بها. أبلى البلاء أن يخرج الإنسان من طاعة بوجه أسوأ مما دخل فيها، لأنه ابتلي بذلك، ابتلي بنفس أمارة بالسوء. والعبادة التي شرعها الله ما شرعها إلا لتهذب النفس، فإن خرج من العبادة بلا تهذيب للنفس فقد زاد بلاؤه وزادت التبعة عليه، وإلا فالصورة كلنا نشترك فيها. ومما يؤكد لك خطورة هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، لأن الصور كثيرة وهي خداعة، لكن ينظر إلى قلوبكم. لذلك لما احتقر الأوائل من السادة والوجهاء أن يرتقي على الكعبة بلال الحبشي، جاء الإسلام وهدم كل ذلك، لأن بلالا يحمل قلبا لا يحمله هؤلاء وإن اجتمعوا. فالصورة لا تؤثر، إنما الذي يؤثر هو الباطن. ولما تضاحك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن مسعود ذلكم الجبل المفسر الضخم، لما تمايلت به الريح من شدة نحافة ساقيه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان هذا الحكم جاريا على الصورة، لكن هذا الجسد يحمل قلبا يختلف عن قلوب الناس كلهم. قال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والله لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. وهذا يرعد النفس إرعادا، أي جسد نحيف هذا يصل إلى هذا المقام الذي يتثاقل إلى حد يغلب جبل أحد طولا وعرضا؟ فالصورة قد تنفعه إن صلح الباطن، وأما زينة الصورة مع فساد الباطن فذلكم الفساد العظيم. لذلك الصيام يقوي فيك جانب التقوى، وهو من أجله شرع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه العبادة توصلك إلى هذا، توصلك أن تجعل بينك وبين المحرمات من أسباب الوقاية ما يحول بينك وبين الوقوع فيها. تحول بينك وبين الكذب، تحول بينك وبين الحسد، تحول بينك وبين إضمار الأذية للغير. هذا هو الصيام. فإن أحدث ذلك فنعما هو، وإلا فسل الله العافية، لأنك لم تصم أو شاركت الناس في الصورة ولم تشاركهم في حقيقة الأمر وباطنه. من الآثار التي يطبعها الصيام كذلك على الصائم أنه يحمل المسلم على الصبر والتجلد والتحمل، وهذه قيمة عظيمة من قيم الصيام. يحمل الإنسان على الصبر والتجلد، لماذا؟ لأنه يحمله تباعاً على ترك شهواته ومحبوباته وعوائده. ومن أكبر البلايا التي يبتلى بها الإنسان في طريقه إلى ربه العوائد، وهي العادة التي اعتادها الإنسان، فتأتي عبودية الصيام لتقطع عليه العادة والشهوة وكل ما هو محبوب له. فمن عادة الإنسان أن يأكل وقت ما شاء، وأن يشرب وقت ما شاء، وأن يفعل كل ما يشاء وقت ما يشاء. يأتي الصيام ويقول له كف عن هذا، سأقطع عليك هذه العادة، لتتعلم الصبر والتجلد، وأن الطريق إلى الله عز وجل مع ما فيه من شدائد وبلايا إلا إن النفس تتهذب فيه وتترقى فيه إلى المنازل التي أرادها الله عز وجل للعبد السالك إلى ربه جل وعلا. فيعلمه الصبر والتجلد وتحمل العبودية. وكما لا يخفاك أن الصبر في شريعتنا على ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله جل وعلا. ومتى ما تحقق الإنسان من هذه المنازل وصل إلى غايته بإذن الله وحوله ومنته. يصبر على الطاعة، إذا قرأت القرآن فاصبر على قراءة القرآن واستعن بالله، تجد نفسك تجنح إلى القيام عن هذه الفضيلة التي يجلس فيها مع ربه، أن يقرأ كلام ربه جل وعلا، أو يخلو بربه في صلاة فتنازعه نفسه، وهي العادة، تنازعه إلى الراحة، تنازعه إلى الانشغال بمواقع التواصل، تنازعه إلى الحديث والمسامرة. لا، إذا أردت أن تصبر على الطاعة فخل قلبك من كل هذه الشواغل والعوائد، وأقبل بكليتك على ربك جل وعلا، كما أنها ترقيه إلى المنزلة الثانية، وهو أن يصبر عن المعصية، وهي أيضا من عوائد النفس، لأن النفس لا زمام لها. الإنسان هو الذي ينبغي أن يصنع لها زماما، فالنفس جامحة، كلما شمت ريح شهوة جرت خلفها وساقت صاحبها إلى المهالك. فتأتي عبودية الصبر التي هي أثر من آثار الصيام لتكبح هذه النفس عن مرادها وعوائدها. فتراه إذا رأى المعصية أو الشهوة أمسك لله رب العالمين، احتراما وتوقيرا لعبودية الصيام التي ينبغي أن تصنع هذه الوقاية بينه وبين المحرمات. ثم الصبر على أقدار الله، وهو ما ينزل على الإنسان من ألوان البلاء. ولا أشك أنه ما منا من أحد إلا وقد أكله البلاء، إما في فقد حبيب، أو في مريض له علة تؤرقه، أو في فقدان مال، أو الصيام يساعدك على التجلد وعلى الصبر على مر هذه الأقدار، وأن تسلم الأمر لله، لأنك مهما أتيت من صخب وضجيج لن تؤثر في أقدار الله جل وعلا ولا في قضائه له، مهما فعلت، مهما صرفت، فارض بما قسمه الله لك، وكن أحمد الناس لله جل وعلا على قضائه وقدره، تعش أسعد الناس. رزقني الله وإياكم السعادة والإخلاص. من الآثار التي يطبعها الصيام أيضا الشعور بالمعنى الإنساني، وهذه أغلى قيمة، أو من أغلى القيم التي يأتي بها الصيام، فإن شعور الغني الجائع، لأن شعور الغني الجائع بالفقير الجائع أسمى معاني الإنسانية، لأنه تألم بما يتألم به صاحبه. وعبودية الصيام تزيل الفوارق في هذا الباب. فالناس كل الناس أميرهم ومأمورهم، سيدهم ومسودهم، تابعهم ومتبوعهم، فقيرهم وغنيهم، تحت مظلة الصيام سواء، إمساك في وقت واحد، إفطار في وقت واحد. لم يميز الأغنياء عن الفقراء في هذا الباب، ولا الكبراء عن الصغار في هذا الباب، كل سواء. فهذا يحيي عندك معنى الإنسانية، لأن الغني الجائع إذا شعر بالجوع أحاله ذلك على الشعور بهذا الذي يضمر الجوع في كل ليلة من ليالي السنة، لا في شهر واحد، فيطبع قلبه بطابع الرقة. وما أعجب هذا الطابع! سلوا الله عز وجل أيها النبلاء في صلواتكم وخلواتكم أن يطبع قلوبكم بطابع الرقة، فإن الإنسان متى ما رق فهذه شهادة على أن قلبه خلى من الكبر. والإنسان الرقيق ذو الطبع المرهف يتأثر لكل شيء يراه، فإذا رأى الفقير يتضوع من الجوع لم يصبر على هذا، بل وضع نفسه في مقامه. وإذا رأى مريضا يتألم ويتقلب من الوجع شعر بشعوره وأحس بألمه. وإذا رأى إنسانا يبكي ويرثي إنسانا قد فقده يضع نفسه مكانه، لأنه مطبوع على الرقة. أما الجامل الصلب لا يؤثر فيه شيء، يرى الناس مرضى، يرى الناس فقراء، يرى الناس يتضوعون جوعا وألما، لا يستشعر. أهم ما في الأمر نفسه، فإذا ما اكتسب لنفسه ما يسعدها في ليله ونهاره فلا عليه، وبئست الخصلة. والإسلام لا يرضى من المنتسبين إليه أن يكونوا على هذه الخصال، نفسي وكفى، هذا لا يرضاه الإسلام. الإسلام يعمق فينا معنى الإنسانية. من الآثار التي يطبعها الصيام أيضا أنه يحمل الإنسان على طاعة الله ومرضاته، فتجد نفسك في الصيام تخالف قاعدة انتشرت عند جملة من الناس. لو سألت أي رجل أو امرأة ماذا تقول في الصيام، يقول لك الصيام يضعفني ولا أقوى على طاعة الله ومرضاته، وهذا مخالف لحقيقة الصيام. بل أنت تجد نفسك في الصيام وفي شهر رمضان على وجه الخصوص تصوم وتقرأ القرآن وتصلي التراويح ثم تصلي التهجد إذا أتى وقته، ثم بعد ذلك تتصدق وتفعل من ألوان الخير ما لم تكن تفعله وأنت مصح مفطر. فهذه قاعدة فاشلة، ولو أنك نظرت في التاريخ لرأيت أن جملة من غزوات الرسول كانت متى؟ في شهر رمضان، فهو شهر عبادة وعمل وجدية، يفتح لك أبواب الطاعة. وشد ما يسعدني حينما أقرأ هذه الكلمة التي وردت عن أحد الأسلاف الكبار حينما جاءوا إليه، وهو الأحنف بن قيس، فقالوا له وقد عمر، ربى على 90، عمر، فأتوا إليه وقالوا يا أيها الشيخ إن الصيام يضعفك فأفطر، ترفق بنفسك، أنت الصيام يتعبك؟ فكان يقول لهم الصبر على طاعة الله هنا أهون من الصبر على عذابه هناك. وهذه كلمة تكشف لك هذه القلوب الحية التي تنبض بالطاعة. هذه مثل هذه القلوب لا تتعارك على مثل ما يتعارك عليه عباد الجيف. من هم عباد الجيف؟ الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدنيا جيفة، فعلما أتقاتل عليها وعلما أخسر أخي بسبيلها فلتذهب الدنيا حيث شاءت، لكن لا أضيع إيماني، لا أضيع يقيني، لا أضيع ثوابتي، لا أضيع ديني، بل أثبت عليه وأسأل ربي جل وعلا أن أثبت عليه في كل صلاة وصيام، هذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة يعرفون الغاية التي من أجلها خلقوا. وأما ما دون ذلك يا صاح فعبث وضرب من الفوضوية. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم خيوث الندى وليوث العدى بأبيه وأمي. أما بعد، من أفضل ما يأتي به الصيام ويحصله الإنسان من الصيام أيها النبلاء أنه يقربه من ربه، وهذه أعظم غنيمة إن حصلها الإنسان سعد دنيا وآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فتأمل أنك تؤدي عبادة خصها الله عز وجل بالمجازاة لنفسك، فهي له خالصة، وإن كانت كل العبادات له جل وعلا، لكن التنصيص على خصوصية هذه العبادة يدل على قدرها وعظيم شرفها. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به سبحانه وتعالى. فإذا ما استطعت أن تدخل هذه المدرسة التي يتقوى ويترقى فيها القلب إلى منزلة يصل فيها إلى عبودية خالصة لا حظ لمخلوق فيها، فقد وصلت إلى سبيل النجاة. الصيام أيها النبلاء يقرب العبد من ربه. لذلك حتى إذا انتهينا من رمضان ترى من رحمات الله جل وعلا على عباده أنه يفتح لهم أبوابا من الغنائم والأرباح لا يحصلها في غير الأزمنة التي شرعت فيها. فبمجرد ما ننتهي من رمضان ماذا نرى؟ ستة من شوال. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضيلة صيام الست من شوال. ثم ننتهي من ذلك فندخل على موسم الحج ونجد العشرة الأول من شهر ذي الحجة من الصيام والقيام، كأن الرب جل وعلا يريده. وأنا ذكرت لحضراتكم في محاضرة أمس أو أول أمس أنه ما دام قد بلغك فهو يريده. كونك تبلغ هذا الزمان الشريف وهو شهر رمضان دليل رحمة الله بك، فأقبل، أقبل على ربك طاعة وتبتلا وخضوعا. قم بإخلاء قلبك من المنقصات والأثقال التي أثقل بها. سل ربك جل وعلا أن يعافيك وأن يعافيني من الأمراض التي تضعف الجسد عن طاعته وتضعف القلب عن المسير إليه. حاول أن تستثمر هذا الزمن الشريف في ألوان الطاعات، لا تضيع فيه وقتا أيها النبي، فإنه ضيف عزيز يمر كعادة من يزور غبا، فاستثمر كل لحظة فيه في طاعة الله ومرضاته. ثم أنصحك وأنصحك وأنصح نفسي قبل نصيحتك ألا تنام في ليلة من ليالي رمضان ولا في غير ليالي رمضان وفي قلبك شيء لأحد من المسلمين، حتى ولو قهرك، حتى ولو ظلمك، استعن بالله جل وعلا وطهر قلبك. لماذا أقول لك ذلك؟ إن كنت لا تريد أن تعفو عن حقك فهذا لك، وليس الشرع يؤثمك في ذلك، ولكني لا أريدك أن تنام أيها النبي وقلبك مأكول بالحسد، وقلبك مأكول بالضغينة، وقلبك مأكول بالحزن والهم. أنت تمرض نفسك قبل أن تؤذي خصمك، وهو لا يستحق أن تؤذي نفسك من أجله. فالهم والحزن يأكل الكبد، يأكل القلب، يجعلك تحيا حياة تعيسة وعلامة. خل قلبك من كل هذه المنغصات، وإن استطعت أن تسامح فافعل، أما إن أردت القصاص يوم القيامة فهذا لك، لكن ترفق بقلبك وسل الله جل وعلا أن يطبع قلبك وقلبك بطابع الرقة والرحمة، فمن فاز بهذا فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وأموات المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء. اللهم أرسل علينا الأرزاق من فوقنا ومن تحت أقدامنا. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع والخوف، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.